بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى مسألة تدليس الماشطة، وقد جعلها المصنف ضمن النوع الرابع وهو الاكتساب بما هو حرام في نفسه. وذكرنا أن حق هذا البحث أن يكون ضمن مسائل الإجارة والجعالة، لكونه إلى ذلك الباب أقرب. تعرض الشيخ الأنصاري إلى بعض المسائل، أضاف السيد الخوي عليها مسألة أخرى، أضاف الأستاذ الشيخ التبريزي عليها عدة فروع، ولو أردنا الاستقصاء أمكننا إضافة مجموعة من الفروع أيضا وهكذا. لكننا نقصر البحث على خصوص ما ذكره الشيخ الأنصاري. ابتدع الشيخ الأنصاري بمسألة تدليس الماشطة. قلنا أن حق البحث في مسألة تدليس الماشطة ينبغي أن يكون في ثلاثة فروع: الفرع الأول في حكم تدليس الماشطة، الفرع الثاني في حكم اتخاذ حرفة المشاطة إجمالا، الفرع الثالث في الإشارة إلى الأمور الأربعة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري، وهي الواصل والنامس وما شابه من جهة الجواز والعدم. مر معنا أن حكم تدليس الماشطة لا يوجد عندنا دليل على المنع منه إلا الإجماع، لو تم في البين إجماع، لأننا ذكرنا أن روايات الغش التي تمسك بها الأستاذ الشيخ التبريزي أو روايات المدلس للبيع لا يمكن الالتزام بها، حيث أنها مختصة بصورة التدليس للبيع أو التدليس للزواج أو ما شابه، تدليس للإجارة وأمثال ذلك، مما يجعلها أخص من المدعى، وكلامنا في التدليس بقول مطلق. النقطة الثانية أو الفرع الثاني الذي كان محل بحثنا كان عبارة عن حكم اتخاذ حرفة المشاطة إجمالا، وقد ذكرنا بأن الظاهر والمستفاد من النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هو الالتزام بالجواز بمقتضى النصوص المستفيضة. مقابل روايات الجواز كما ذكرنا في البحث السابق مرسلات الفقيه، وهي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي إحدى مراسيل الصدوق الجزمية. وقد عرفت فيما سبق أن في البين تفصيلا بين الأصحاب بين مراسيل الصدوق الجزمية وبين مراسيل الصدوق ما إذا وردت بعبارة روية، وهناك قول آخر به فتقبل مراسيل الصدوق الجزمية وترفض مراسيل الصدوق بعنوان روية، وهناك قول آخر وهو الالتزام بحجية مراسيل الصدوق بقول مطلق اعتمادا على ما جاء من الصدوق في ديباج الكتاب من قوله بأنه لم ينقل فيه أو لم يذكر فيه إلا خصوص ما هو حجة بينه وبين ربه، فيكون التعبير بقالة والتعبير برواية على حد سواء. وهناك قول ثالث وهو القول بعدم حجية مراسيل الصدوق مطلقا، سواء المراسيل الجزمية أم المراسيل التي وردت بعنوان روية. هذه ثلاثة أقوال موجودة في المقام. على أي حال، لو قيل بحجية مراسيل الصدوق الجزمية التي وردت بعنوان قال، فإن هذه الرواية تكون حجة، وهي قال عليه السلام: لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط وقبلت ما تعطى، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. من هنا قيل بأن هذه الرواية معارضة للروايات السابقة التي دلت على جواز عمل النشاطة، حيث أن الرواية محل البحث قد علقت جواز عمل النشاطة على عدم المشارطة، وبمقتضى المفهوم الموجود في المقام أنه مع المشارطة ففي كسب الماشطة بأس، لأن قوله عليه السلام لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط بمقتضى مفهوم الشرط إذا لم تشارط، يعني إذا شارطت ففيه بأس. فيستفاد حينئذ أن هذه الرواية دلت على اعتبار قيد إضافي في حلية كسب الماشطة، وبانتفاء هذا القيد الإضافي وهو عدم المشارطة يلزم من ذلك القول بعدم حلية كسبها، فتكون هذه الرواية معارضة للروايات السابقة التي ذكرناها، وهي التي دلت على جواز كسب الماشطة بقول مطلق. هذا دعا إلى محاولة إيجاد جمع عرفي بين الروايتين أو بين هذه الرواية وبين الروايات التي دلت على جواز اتخاذ حرفة النشاطة عملا، وبالتالي جواز كسب عمل الماشطة دون ما قيد أو شرط. جمع بين الروايتين بالتالي، فقالوا نجمع بينهما بأن نقول أن مرسلة الصدوق مقيدة لإطلاق النصوص السابقة التي دلت على حلية عمل الماشطة مطلقا، فيقال حينئذ بأن عمل الماشطة أو اتخاذ حرفة النشاطة عملا أمر جائز شرط عدم مشارطة الماشطة وقبولها لما تعطى دون ما قيد وشرط، وإلا إذا لم تقبل ما تعطاه أو شارطت حرم كسبها، وبالتالي كان عمل النشاطة أو حرفة النشاطة حينئذ من الأعمال المحرمة. السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر أو غير السيد الخوي أيضا أجابوا عن هذا التقييد بالتالي، قالوا أولا إن مرسلة الصدوق ضعيفة السند لا يمكن الالتزام بمفادها، فلا تصلح للمعارضة للروايات السابقة، ذلك لما عرفناه في الأصول من أن المعارضة فرع الحجية، وبما أن الرواية محل البحث رواية مرسلة ولا حجية عندنا للخبر المرسل، استدعى ذلك الالتزام بسقوطها عن الاعتبار، ومقتضى ذلك الالتزام بعدم صلوحها لمعارضة الروايات السابقة، فلا معنى للجمع بينها وبين الروايات الماضية. هذا أولا. ثانيا، يمكن أن يقال بعد الفراغ عن كون مرسلة الصدوق ضعيفة السند، نقول يمكن حمل مرسلة الصدوق على الكراهة، لأنه إذا شارطت فإن أجرها أجر مكروه لا أزيد ولا أنقص، وذلك يبتني على الالتزام بنقطتين: النقطة الأولى تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، وهي الروايات التي وردت عن الإمام عليه السلام: من بلغه عن رسول الله ثواب على عمل فعمله رجاء ذلك الثواب كان له ذلك الثواب حتى لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، وهي روايات قاعدة التسامح في أدلة السنن. فإن قلنا بمقالة المشهور لأن هذه الروايات دالة على ثبوت الاستحباب للعمل، وبالتالي في كل مورد كانت الرواية ضعيفة السند يمكن الالتزام بأن الرواية تحمل على الاستحباب، فتمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن أولا. اثنين، الالتزام بأن قاعدة التسامح في أدلة السنن كما تشمل المستحبات، ففي كل رواية دلت على ثواب قلنا بأنها مستحبة أيضا تشمل المكروهات، ففي كل رواية دلت على منع وكانت الرواية ضعيفة السنن بمقتضى قاعدة التسامح في أدلة السنن نقول حينئذ بأن هذه الرواية دالة على المنع محمولة على الكراهة، ومقامنا كذلك حيث أن هذه الرواية دالة على المنع من أجرة الماشطة إذا شارطت أو إذا لم تقبل ما تعطى، وبمقتضى كونها رواية ضعيفة السند مشمولة بقاعدة التسامح في أدلة السنن الشاملة للمكروهات، نقول بأن مفاد الرواية حينئذ هو الالتزام بكراهة عمل الماشطة بكراهة أجرة الماشطة إذا لم تقبل ما تعطى أو إذا شارطت. هكذا يمكن أن يذكر جوابا عن هذه الرواية. الشيخ الأنصاري رحمه الله له في المقام كلام، أيضا يمكن أن نذكر جوابا ثانيا قبل أن نشير لاحتمالات الشيخ الأنصاري، وهو أن نقول بأن عمل النشاطة إما أنه عمل محترم أو أنه ليس عملا محترما. إذا ثبت كونه عملا غير محترم فحينئذ أسقط الشارع المقدس ماليته، وبالتالي لا يصح الاكتساب به من قريب أو بعيد. أما إذا ثبت أن عمل الماشطة عمل محترم وثبت في نفس الوقت كونه عملا محللا حلالا، فحينئذ لا معنى لأن يعين لها أجرتها التي تأخذها بل يلزم من ذلك أن تكون أجرتها بمقدار ما تطلب هي. فإذا اشترطت أمرا وقبل المشترط عليه لا معنى لأن يقام بعدم استحقاقها للأجرة. وبعبارة أخرى إن رواية الصدوق قدس الله نفسه الطاهر وهي مرسلته الجزمية على خلاف القواعد العامة. لما كانت على خلاف القواعد العامة استدعى ذلك أن نسعى إلى توجيه رواية الصدوق بما يتناسب ومضامين الروايات الأخرى والقواعد العامة. من هنا احتمل الشيخ الأنصاري رحمه الله في رواية الصدوق ثلاث احتمالات وهي الرواية المرسلة. ذكر الشيخ الأنصاري في آخر المبحث حيث أشار هناك إلى أن هذه الرواية يحتمل فيها ثلاث احتمالات، ثم إن المرسلة المتقدمة دلت على كراهة كسب المال فما شرط الإجراء إلى آخر. فيذكر الشيخ الأنصاري توجيهات في المقام. نحن بما أننا قدمنا البحث لا بأس بتقديم ذلك. أقول الاحتمالات الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في المقام كالتالي. الاحتمال الأول المذكور في المقام هو قال الشيخ الأنصاري أن يقال هكذا، أن ما يعطى غالبا أو أن ما يعطى للماشطة والحجام والختان وأمثالهم لا ينقص غالبا، يعني يعطى هؤلاء بمقدار ما لهم من الأجرة. أجرة الماشطة تومانا فتعطى الماشطة تومانا، غالبا لا ينقص هؤلاء من أجرتهم شيئا. لكن لما كان هؤلاء شديدي الحرص على الأجرة وعلى الدنيا فهم دائما وابدا يتوقعون زيادة على ما يستحقون، ومتى ما منعوا عن أن يعطوا الزيادة أو أن يعطوا ما يستحقون بادروا إلى هك عرض الطرف المقابل وبادروا إلى سريبته وشتمه والنيل من عرضه وما شابه. ومن المعلوم أن مثل هكذا أمر مدعاة إلى أن يكون المأخوذ إلى أن يكون من مصادق أن المأخوذ حياء كأن المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، فلأجل ذلك منعوا من المشارطة. يعني لأنهم لما كان الناس يعطونهم ما يطلبون وإن كان زيادة على مقدار أجرتهم حذرا من ألسنتهم وصونا لأنفسهم من أن يفتكوا على أيدي هؤلاء كان المنع عن إعطائهم أكثر مما يستحقون، وكان المنع من المشارطة، لأن إعطائهم أكثر مما يستحقون والمنع ومشارطتهم يجعل ما يأخذونه بمثابة المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا. وعلى هذا تكون الرواية ناظرة لموضوع آخر فلا ربط لها بعملية جواز مطالبة الماشطة بحقها أو امتناعها عن قبول ما أعطيت إذا كان الذي أعطيت إياه أقل من أجرتها وأقل من استحقاقها على عملها. فإذا مرسلة الصدوق ناظرة في المنع عن المشارطة والقبول بما يعطى إلى هذه الحالة، لأن هؤلاء نتيجة كونهم يقبلون هذه الوظيفة الوضيعة فهم لا يتورعون عن هك عرض الناس وسبهم وشتمهم وإلى آخره، فيكون ما يأخذونه بمثابة المأخوذ حياء كالمأخوذ غصبا، ولذا الإمام عليه السلام منع من ذلك. الثاني من الاحتمالات التي ذكرها الشيخ الأنصاري أن يقال هكذا، لأن المشارطة والمماكسة في مثل هذه الأعمال الخفيفة النادرة لا تليق بشأن أهل المروة، حتى وإن وجب على من عمل له هذا العمل أن يفي إلى أصحاب العمل تمام حقهم وتمام حقهم ويعطوا تمام ما لهم، لأنه مكلف وجوبا بأن يؤدي تمام الأجرة التي يستحقها المستأجر ويعطى إياه. فإذا الإمام عليه السلام حينما نهى كأنه يريد أن يكلف هؤلاء، يقول لهم اسكتوا واتركوا المطالبة فإن ذلك مستحب بالنسبة إليكم. فالرواية إذ نهت عن المطالبة والمشارطة ناظرة إلى أن هذا العمل الخفيف الذي لا يليق بشأن أهل المروة ينبغي عليكم أو يستحب لكم أن تتركوا المطالبة، تتركوا المماكسة، تتركوا الإصرار والمشارطة. فمن باب الاستحباب الإمام عليه السلام يقول لا تشارط ولترضى بما تعطى، فلا دلالة للرواية حينئذ أيضا على الحرمة. الاحتمال الثالث الذي ذكره الشيخ الأنصاري هو قال أن الأولى بالماشطة أو بمن تقدم على مثل هذه الأعمال الخفيفة والنازلة التي لا تليق بشأن أهل المروة أن تقصد التبرع بالعمل، ولا تقصد على أنها تأتي بالعمل بنحو الإجارة، بل تقصد أنها أتت بالعمل تبرعا، فحينئذ تقبل كل ما تعطى إياه وتأخذه بدون شرط، لأن المفترض أن ما تعطاه أيضا يكون مأخوذا على نحو التبرع، ومع كون المعطى إياها تبرعا والعمل الصادر منها تبرعا لا يحق لها المطالبة فيما إذا لم تعطى عوضا. فكأن الإمام عليه السلام ناظر إلى أن النهي إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تجعل النشاطة عملا لها، بل ينبغي لها أن تجعل النشاطة عمل تبرعي تقدم به بالنسبة إلى الآخرين فتقدمه، ونتيجة ذلك يقوم الآخرون بإعطائها هذا الأمر أيضا له عوض المالي على نحو التبرع، ولا تعطى على أنه أجرة. إذا كان الأمر تبرعيا فلا تستحق أجرة أصلا، ومع كونها لا تستحق أجرة فلا يحق لها المطالبة فضلا عن الاشتراط. أيضا إذا كان ما تعطاه تبرعا فعليها أن تأخذه، لأن المتبرع يكون محسنا إليها ومقتضى إحسان المتبرع إليها ليجعلها لا تستحق المشارفة أو لا تستحق الامتناع عن أخذ الأجرة أو المطالبة بمقدار معين غير ما تعطاه. هذه الاحتمالات التي ذكرها الشيخ الأنصاري في المقام. في مصباح الفقهاء السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة لم يرتضي هذه الإجابات الثلاثة التي ذكرها الشيخ الأنصاري، فذكر بداية بأن الرواية مرسلة زي رواية الصدوق، ومع كونها مرسلة فبالتالي لا يمكن الالتفات لها من قريب ولا بعيد، لأنها ساقطة عن الحجية والمعارضة فرع الحجية، وبسقوطها عن الحجية لا حاجة لإسعاد النفس في محاولة تأويلها أو محاولة إيجاد جمع بينها وبين الروايات الأخرى فتسقط عن الحجية والاعتبار. أيضا ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة أمرا آخر، فقال لأن المرسل قد دل على عدم المشارطة التي تستلزم عدم تحقق الإجارة التي يعتبر فيها تعيين الأجرة، وهذا يعني لأن رواية الصدوق قالت لا تستحق المشارطة، زين لا تستحق المشارطة، العمل الذي سوف يصدر من هذه المنشطة أجرة، ومن الشروط المعتبرة في تحقق الإجارة أن يكون المقام مقام تعيين للعمل المستأجر عليه وتعيين لأجرة العمل، فبالتالي هذه الرواية تشير إلى عدم اعتبار ركن من أركان عقد الإجارة، وهذا لا يمكن قبوله. ومع كون الأمر كذلك فإنه لا يستلزم أن تكون الماشطة قاصدة لما يصدر منها من عمل على نحو التبرع. لماذا؟ يقول لجواز أن يكون إيجاد العمل بأمر الآمر، فيكون أمره هذا موجبا للضمان بإجرة المثل كما هو المتعارف في السوق كثيرا، فما ذكره الشيخ الأنصاري في غير محله. يمكن أن نضيف إشكالا آخر على الشيخ الأنصاري غير ما أشكل به السيد الخوي رحمه الله، وهو أن نقول بأن العمل بعدما كان عملا محترما فلا وجه لأن تقصد المواشفة التبرع بما صدر منها من عمل، بل إن قصدها التبرع ينافي لفظ الكسب الذي ذكر في الرواية، حيث أن الرواية قد اشتملت على كسب الماشطة، كسب الماجط على ما يبدو بحسب الظهور العرفي إشارة إلى أنه عمل تستحق عليه الماجطة أجرة، فلا معنى لأن نحمل لفظة الكسب على لفظة التبرع، مضافا إلى أن الأرض يقتضي جواز الحرفة، ولا دليل عندنا على المنع منها بعدما استقرت السيرة الخارجية من العقلاء والمتشرعة على جواز ذلك. فالنتيجة التي نصل لها هي الحكم بجواز اتخاذ المرأة حرفة النشاطة، وحتى الكراهة يمكن التشكيك فيها، بل يلتزم بالجواز مطلقا دون ما كراهة، لأن ما يتصور من الكراهة إنما هي مرسلة الصدوق، وقد عرفت أن مرسلة الصدوق ضعيفة الأسنان، فلا تصح حينئذ لمنع ما دل على الجواز بدون قيد أو بدون كراهة. الفرع الثالث والأخير الذي يتعرض له الشيخ الأنصاري رحمه الله في المقام هو الأعمال الأربعة التي ورد النهي عنها، وهي الوصل والنمص والوشم والواش. أما بالنسبة إلى هذه الأمور، فأولا عندنا مسألة الوصل، نتكلم عن هذه الأمور الأربعة كل على نحو الاستقلال، ونجعل لكل واحد واحد مسألة. فالمسألة الأولى تقع في حكم الوصل. بداية في مسألة الوصل يحتمل معنيان، هناك معنيان يحتمل في كلمة الوصل. المعنى الأول والمعنى الذي فهمه العرف أن المراد من الوصل عبارة عن وصل شعر المرأة بشعر الماعن أو بالصوف أو بشعر امرأة أخرى. المعنى الثاني أن يكون المراد من الوصل عبارة عن عمل قيادة، يعني عبارة عن عمل له الوصل بين اثنين بالحرام والمستجار بالله. أما الأمر الأول أو المعنى الأول وهو وصل المرأة بغيره، كما قلنا وصل المرأة بشعر المرأة الأجنبية، أو وصل المرأة شعر المرأة بشعرها، أو وصل شعر المرأة بشعر الماعن أو بالصوف أو ما شابه، فالظاهر أنه لا إشكال في جواز وصله بالشعر الماعن والصوف والإبريتة وما شابه، بل بشعر المرأة نفسها أيضا لا إشكال في ذلك. يدلنا على ذلك عدة أمور. أولا الأصل، لأن الأصل في الأشياء هو الإباحة، إلا إذا قلنا بأن الأصل في الأشياء هو الحظر كما عليه بعض مشايخنا الإخباريين، فحينئذ لا مجال للتمسك بهذا الأصل. أما بناء على ما عليه جمهور الأصوليين أو جمهور الشيعة من أن الأصل في الأشياء هو الإباحة، لا ريب حينئذ في الالتزام بالجواز. اثنين استقرار الشيعة واستقرار سيرة الشيعة على مثل هذا العمل، فإن ذلك كاشف عن المعصوم. وإن شئت فقل استقرار سيرة المتشرعة، وسيرة المتشرعة لما كانت سيرة متصلة بعصر المعصوم واصلة إلينا يدا بيد، فهي حجة يمكن الركون إليها والالتزام بها. ثلاثة النصوص الواردة في المقام، والنصوص الواردة في المقام على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما تدل على الجواز مطلقا، والطائفة الثانية ما تدل على المنع مطلقا، ونقابل هذه الطائفة عندنا الطائفة الثالثة وهي الطائفة التي تدل على التفصيل. أما من الطائفة الأولى وهي التي دلت على الجواز مطلقا، فعندنا خمار سعد الإسكاف الذي ذكره المصنف في المتن، وهي هذه الرواية. ففي الإسكاف قال: سئل أبو جعفر عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلن شرهن، قال: لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها. قلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة، فقال: ليه إلى آخر. دعم إنما لعن رسول الله فإن هذا يأتينا بعد قليل. الذي يهمنا لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها، فإنه دال على الجواز مطلقا، حيث أن السؤال أساسا استشفنا الجواز المطلق من خلال السؤال، وبمقتضى بين السؤال والجواب نستكشف هذا المعنى، لأن السؤال قد وقع في المقام عن حكم القرامل بإطلاقها. سألته عن القرامل، قال وما القرامل؟ قلت صوف تجعله النساء في رؤوسهن. فإن السؤال قد وقع عن حكم القرامل بإطلاقها، وقد أجابه عليه السلام بنفي البأس على المرأة متى ما كان ذلك العمل فاجرا منها على نحو الزينة لزوجها، وترك الإمام عليه السلام الاستفصال، فلم يتعرض إلى أنها إذا وصلت شعرها بشعر نفسها، أو إذا وصلت شعرها بالإبريتين، أو إذا وصلت شعرها بشعر المعز، أو إذا وصلت شعرها بالصوف. ترك الاستفصال عليه السلام والإشارة إلى حكم هذا وحكم هذا ببيان ما يجوز وما لا يجوز يكشف حينئذ بأن الحكم ينطبق على الجميع على حد سواء، وهو نفي البأس. فنقول في الكل الكلام حينئذ بالجواز. ويمكننا أن نتمسك أيضا، قد يقول قائل بأن هذا الحكم مختص بخصوص المتزوجة، نقول لا يختص الحكم بالمتزوجة، بل نتعدى من المتزوجة لغير المتزوجة تمسكا بعدم الفاصل، حيث أن الحكم في المقام منصب على المرأة، وبمقتضى عدم الفصل بين المرأة والمرأة الأخرى وكون هذه متزوجة وتلك غير متزوجة لزم من ذلك عدم الفاصل. في المقام توهم السائل بأن حكم الإمام عليه السلام بالجواز يتنافى مع اللعن الصادر من النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة للواصلة، دفع الإمام عليه السلام هذا الوهم ببيان أن الواصلة التي لعنها النبي صلى الله عليه وآله معناها يغاير محل حديثنا، فيستفاد حينئذ من كلام الإمام عليه السلام جواز وصل الشعر بغيره مطلقا، لأنه لو كان قسم منه محرما لكان على الإمام بما أنه في مقام البيان بيان تمام الحكم والموضوع والمتعلق الإشارة إليه، وبيان عدم جوازه حتى يدفع وقوع السائل أو وقوع المكلفين في الحرام، ويشير إلى أن هذا المنهي عنه داخل في لعن النبي صلى الله عليه وآله، وأن فاعلته تكون ملعونة للعن الصادر عن النبي صلى الله عليه وآله. أو لا، يبين النبي الإمام عليه السلام حكمه، يقول بأن النهي الذي ورد عن النبي ناظر لحالة معينة، لكن أنا أشير إلى أن الموجود عندنا قسمان، مثلا القسم الأول هو الجواز، القسم الثاني هو المنع، لكن لا للنعن الصادر عن النبي وإنما لبيان حكم أنا أشير إليه على سبيل المثال. فعلى أي حال، عدم إشارة الإمام عليه السلام إلى ذلك من قريب أو بعيد تكشف حينئذ عن الالتزام بجوازه مطلقا. أقول بأنه مقتضى عدم الفصل في الأحكام بين المرأة المتزوجة والمرأة غير المتزوجة نلتزم حينئذ بالتعدي. لا يعني بعيد عن أن يكون ذلك الكلام على أنه نفس الحكم منصب على نفس عملية على نفس عملية الوصف، بمعنى أن قوله عليه السلام تزينت بذلك لزوجها ليس علة يدور الحكم مدارها، ليس تمام العلة، لعله حكمة الحكم. وإذا قلتم بأن المقام مقام علة والتزمتم بعدم إمكانية التعدي وقلتم بوجود فصل بين المتزوجة وغير المتزوجة، فلتقتصروا في الحكم على المتزوجة في تصوري أنه لا فرق بينهما، وبالتالي بمقتضى عدم الفاصل يمكن الالتزام بشمول الحكم المتزوجة وغير المتزوجة. أقول لغير المتزوجة إذا تزينت متى ما تزينت بذلك لزوجها، هذا الصادر من الإمام عليه السلام لا يخلو حاله من أمره، إما قيد احترازي أو قيد توضيحي، هذا في حالة الشك، أما إذا كنا بمقتضى قاعدة عدم الفصل في الأحكام بين امرأة وامرأة يكون حينئذ ليس المقام مقام شك حتى نرجع إلى أصالة احترازية القيود، فنقول بأن الحكم يدور مدار هذه العلة، متى ما انتفت انتفى الحكم ومتى ما وجدت وجد الحكم. أما إذا قلتم لا هذا المعنى الذي تدعونه غير واضح فحينئذ صحيح كلامكم، سوف نرجع إلى أصالة احترازية القيود نتيجة الشرع. أقول مع وجود قاعدة عدم الفاصل بين المرأة والمرأة لم يأتي هذا الاحتمال، وعلى فرض كون هذا الاحتمال موجودا بوجود قاعدة عدم الفاصل سوف يكون هذا الاحتمال موهوما وموهونا حينئذ، فلن نعول عليه أو لن نعتني به. أما إذا قلنا بعدم جريان قاعدة عدم الفصل فلا ريب في أن الاحتمال حينئذ متعين. على أي هذا الأمر يعود للظهور العرفي، فما تستطيعونه لا بأس بالالتزام به. هذا بالنسبة إلى أنه الطائفة الأولى وهي الطائفة التي دلت على الجواز مطلقا. قلت بأن في المقام طوائف ثلاث، الطائفة الثانية هي التي دلت على المنع مطلقا وهي مرسلة ابن أبي عمير التي قرأناها في المسألة السابقة. مرسل ابن أبي عمير عن رجل أشار لها الشيخ الأنصاري أيضا في المقام وذكرها، وبين المرسلة التي نقلها الشيخ الأنصاري في المتن وبين المرسلة في المصدر شيء من التغيير، كأن الشيخ الأنصاري عنده إضافة صفحة 67، عند الشيخ الأنصاري إضافة غير موجودة في الأصل. عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخلت ماشطة على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ قالت يا رسول الله هذه يمكن أم عطية اللي جبنا قصتها في البحث السابق، أنا أعمله إلا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. قالت علي فإذا مشطت فلا تجري الوجه بالخرقة فإنها تذهب بماء الوجه ولا تصل الشعر بالشعر. هذه الرواية الواردة في الوسائل في الباب 19 من أبواب ما يكتسب به في الحديث الثاني. قلت بأن الشيخ الأنصاري نقل في المتن زيادة غير موجودة لا في الكافي ولا في التهذيب. في التهذيب زيادة هكذا فإذا مشطي فلا تحطي الوجه بالخزاف. على أي هذه الزيادة التي جاء بها الشيخ الأنصاري وهي ولا تصلي شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة، هذا المقطع الأخير غير موجود. لعل الشيخ الأنصاري ظفر بنسخة للكافي أو بنسخة للتهذيب غير ما ظفرنا به وهو أعلم بما نقل. كيفما كان هذه الرواية دلت ولا تصل الشعر بالشعر دلت على المنع مطلقا بناء على هذا النقل الذي ننقل، بناء على نقل شيخنا الأنصاري وهو قوله فلا بأس بأن يوصل وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل، شير إلى التفصيل بين شيء وشيء آخر. هذه الرواية طبعا ضعيفة السند ليس لإرسال ابن أبي عمير، فإننا قد ذكرنا في محله أن الصحيح كمانية مراسيل ابن أبي عمير كمسانيد غيره، ولا مشكلة عندنا في هذه الكبرى كما هو مذكور هناك. مشكلة هذه الرواية أنها اشتملت على علي بن أحمد بن أشيم، وعلي بن أحمد بن أشيم لم يوثق. نعم لو قبلنا كبرى أن الأجلاء لا يرون إلا عن ثقة، فإن علي بن أحمد بن أشيم يمكن أن يوثق لرواية أحمد ابن محمد ابن عيسى عنه، فيبنى حينئذ على وثاقته. والصحيح هو عدم تمامية هذه الكبرى فلا مجال لتوثيقها، تبقى الرواية ضعيفة سندا. كيفما كان هذه الرواية دلت على المدعى بناء على المقطع الذي عدم وجود المقطع الذي ذكر الشيخ الأنصاري. عندنا أيضا رواية البطائني وهي التي تقدمت خبر القاسم بن محمد عن علي، علي قلنا علي بن أبي حمزة البطائني، وعلي بن أبي حمزة البطائني لم يكن ضعيفا على الأقوى، فلا ريب في كونه مجهول الحال بعد تعارض التوثيق مع التضعيف فيتساقطان. ودعوى بعض مشايخنا أطال الله بقاته وطول علم الرجال بأن لعلي بن أبي حمزة حالتين، فما كان في حالة الاستقامة يبنى فيها على وثاقته، وما كان في حالة عدم الاستقامة والانحراف يبنى فيها على ضعفه وعدم قبول روايته حجتها على مدعيها. قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق، قال: لا بأس، ولكن لا تصل الشعر بالشعر. فإن هذه دلت على النهي عن وصل الشعر بالشعر مطلقا، فيشمل شعر الماعن، يشمل شعر المرأة نفسها، يشمل شعر المرأة الأجنبية، وإن قلت بأن الصوف والإبريتم شعر أيضا يشمل ذلك. هذه من الروايات. أيضا من الروايات عندنا رواية عبد الله بن الحسن قال: سألته عن القرامل، قال: وما القرامل؟ قلت: صوف تجعله النساء في رؤوسهن. قال: إن كان صوفا فلا بأس، وإن كان شعرا فلا خير فيه من الواصلة والمستوصلة. حيث أن المراد طبعا يظهر أن مراده من الشعر بلحاظ جعله قسيما للصوف، أن المراد من الشعر هو شعر الإنسان، وأنه لا فرق بين الشعر من الحيوانات وبين الصوف. ولعل هذا المعنى يشهد له رواية الصدوق التي أشرنا لها في مطلع البحث المرسلة، حيث فصلت بين شعر المرأة وشعر الماعز. على أي حال، هذه دلت على المن. عندنا رواية أخيرة وهي خبر علي بن غراب، ذكره الشيخ الأنصاري صفحة 67 عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن آبائه عليهم السلام قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمصة والواشرة والمنتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هذه خوش يعني من خير الأمثلة إلى إنه تنافر الحروف، وأنها من ضمن طبقات مستشذرات في البلاغة، هذه الواشمة والمستوشمة والواشرة والمتوشرة والواصلة والمستوصلة، لعلها تجعل من المصادر مستشذرات لوائبه، فيقال هناك التنافر الموجود بين الحروف. هذه من أمثلة. قال الصدوق، قال علي بن غراب: لا يعني خب هذا لا دلالة له. أعين يعني خب لا، يعني كأن نظر الشيخ يقول كون هذه الكلمات متناثرة فذلك يسلم منها جنبة الفصاحة والبلاغة كما قر في محله من البلاغة، فهذا يتنافى مع أنه أفصح من نطق بالضاد. على أي نقول بعض المواقف ضيق ناقص ما في زي ما تفضل الشيخ، لا يمكن التعبير إلا بمثل هذا. قال علي بن غراب: النامصة التي تنتف الشعر من الود، وهو الذي يتعارف عليه اليوم بحث مثلا الحواجب أو بحث الوجه، والمنتمصة التي طبعا النامصة هي الفاعلة، المنتمصة هي المفعول بها التي يفعل ذلك بها، يعني التي يحق وجهها، والواشرة التي تشر أسنان المرأة وتقلدها وتحددها، ولعل هذا كان سابقا يجعل طريقا من الطرق التي تكسب المرأة شيئا من الجمال بحيث الأسنان المقلدة، ولعله موجود في بعض الأبيات الشعرية إشارة إلى أن الأسنان التي بها فلج نوع من أنواع الجمال والحسن، مع أن اليوم بالعكس المرأة التي في أسنانها فلج يعتبر ذلك عيبا بالنسبة إليها، والمتشرة التي يفعل ذلك بها، والواصلة التي تصل شعر المرأة لشعر امرأة غيرها، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها، والواشمة التي تشم وشما في يد المرأة أو في شيء من بدنها، وهو أن تغرز بدنها أو ظهر كفها بإبرة حتى تؤثر فيه ثم تحشوها في الكحل أو شيء من النور فتخبر، والمستوشمة التي يفعل بها ذلك. هذه الرواية أيضا دلت على المنع، ودلت على أن الملعونة هي هذا وليست الملعونة كما ورد في خبر سعد الأشكار أن الملعونة هي ذات المعنى الثاني. على أي هذه الرواية اشتملت على مجموعة من المجاهيل فتكون ضعيفة السند. أيضا عبد الله بن غراب وهو الراوي أحد الأشخاص الذين وقع الخلاف في عبد الله بن غراب لاعب كرة قدم طبعا بين أحد الأشخاص الذين وقع الخلاف فيهم بين عقد ورد، فبالتالي لا يمكن الالتزام بهذه الرواية. التفسير الذي ورد في هذا المقام على ما يبدو ليس من الإمام عليه السلام وإنما من علي بن غراب، ولعل علي بن غراب قد أخذها من العامة لأن العامة قد فسروا هذه الكلمات بمثل هذه المعاني، وإذا لم تخن الذاكرة موجود عند فتاوى الوهابية اليوم حرمة الحق حتى للنساء، فإن بعض علماء الوهابية يتشدد ويستشكل في جواز الحق بالنسبة للنساء تمسكا لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتنصة. أما أخوة الشعبي مرة إن شاء الله ينتبسوا لها شعار حيث أنها تكون لحيتها مثل لحية الرجال، خوش مرة هذه. يجي الآن كيفية الجمع عجلناكم. الطائفة الثالثة وهي التي دلت على التفصيل بين وصل المرأة بشعر نفسها أو بشعر الماعز، وبين وصل المرأة بشعر غيرها أو شعر امرأة أخرى، منها مرسلة الفقيه التي تقدمت وافتتحنا بها الحديث وهي التي أشار لها الشيخ الأنصاري صفحة 67، لا بأس بكشف الماشطة إلى أن قال ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن يوصل بشعر المرأة. فمن باب الأولى نتمسك بوصف شعر المرأة بشعر نفسها، أما شعر غيرها من النساء لا. وكذلك خبر ثابت بن سعيد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل، قال يصلح الصوف وما كان من شعر المرأة لنفسها، وكره للمرأة أو كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها. بناء على أن المراد من الكراهة في المقام هو الحرمة لما ذكرناه غير مرة، من أن الكراهة في روايات أهل البيت عليهم السلام لا يراد بها الكراهة الاصطلاحية وإنما المراد منها الحرمة، وإن أبيت فلا أقل أن المراد منها الحزازة والمبغوضية بمعنى الأعن من قلة الثواب وهي الكراهة الاصطلاحية والحرمة، فنحتاج إلى رفع اليد عن هذا أو إرادة أحد المعنيين إلى قرين. جمع الشيخ الأنصاري رحمه الله بين هذه الروايات بالتالي، قال نجمع بين الطوائف الثلاث بالوصول إلى النتيجة التالية، أن نحمل النهي الذي ورد في الوصل بالشعر مطلقا على الكراهة، وتشتد الكراهة إذا كان المقام مقام وصل شعر المرأة بشعر امرأة أخرى. لكن الإنصاف أن حمل النهي الوارد في هذه الروايات على الكراهة خلاف الظاهر. لو قلنا بأن مرسلة ابن أبي عمير التي اشتملت على النهي عن تدلية الوجه بالخرقاء معللا بما لا يناسب إلا الكراهة ولا يلتزم بحرمته أحدهم كان كلام الشيخ الأنصاري تاما، الالتزام بالكراهة، لأن المنع من تجلية الوجه بالخرقة بالتعليل المذكور سوف يكون قرينة على حمل ما جاء بعدها من النواهي على الكراهة تمسكا بقاعدة وحدة السياق. وكذلك رواية الصدوق بناء على أن أخذ الأجرة على عمل المشاطة أمر مباح، لكن المماكسة والمشارطة هي المكروهة. لكن الالتزام بهذا المعنى في بعض الروايات الأخرى بعيد، خصوصا بملاحظة أن تلك الروايات المانعة ضعيفة الأسنان فلا تصلح لمقاومة ما دل على الجواز، ورد الانصاف والالتزام بالجواز مطلقا وعدم التوجه الى وجود حرمة الى وجود كراهة في البين من قريب او بعيد. المحقق الايرواني له في المقام كلام لا بأس بملاحظته في الحاشية من ان دلالة اللعن في المقام على الحرمة ممنوع، لان اللعن انما هو طلب البعد من الله سبحانه وتعالى، وفاعل المكروه بعيد من الله سبحانه وتعالى بمقدار فعله. نعم، فاعل الحرام يكون ابعد من الله عز وجل، فلا دلالة للعن الذي ورد في هذه النصوص على الحرمة فضلا عن الكراهة، فقط يدل على البعد، وهذا المعنى يمكن الخدش فيه. فإذا النتيجة التي وصلنا لها أن الوصل بحسب المعنى الأول، وهو وصل المرأة بشعر المرأة الأخرى، أو وصل المرأة بشعر المعز، أو وصل المرأة بشعر نفسها، جائز مطلقا. يبقى الكلام هل يمكن التفصيل بين المزوجة وغير المزوجة؟ أقول بحسب الظاهر إن قبلنا النكتة التي وردت في رواية سعد الأشكار، وقلنا بأن قوله عليه السلام للمتزوجة زينة لزوجها، فحينئذ يمكن الالتزام بالتفصيل بين المرأة المزوجة فيجوز لها ذلك، وبين المرأة غير المزوجة فلا يجوز لها ذلك، بناء على أن مفهوم رواية سعد هو المنع بالنسبة لغير المزوجة. أما إذا فهمنا من رواية سعد أن المقام مقام قضية مهملة، يعني لا إطلاق للرواية، بمعنى أن الإمام أجاب عن المرأة المزوجة وسكت عن المرأة غير المتزوجة، فلا يمكن أن نتمسك حينئذ بالرواية للمنع لعدم الإطلاق، فالمرجع هو الأصل والسيرة. والأصل والسيرة كما أرى دالان على جواز وصل المرأة شعرها بشعر غيرها أو بشعر نفسها أو بالصوف أو الإبريسم أو شعر المعز. هذا كله بناء على التفسير الأول للواصل. أما التفسير الثاني للواصل وهو التفسير الذي أشارت له رواية سعد الأشكاف، وهو ما ورد عن الإمام عليه السلام، بأن يكون المراد من الوصل عبارة عن عمل القيادة، وهو الجمع والمستجار بالله بين الاثنين لفعل الفاحشة، كما نصت على ذلك رواية الأشكاف. سعد الأشكاف أقرأ فقط الذيل المتعلق بذلك. قال: فقلت له: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة. فقال: ليس هناك، يعني ليس كما ذكرت أنا في بيان الواصلة والمستوصلة، وإنما الواصلة والمستوصلة الملعونة من رسول الله أمر آخر، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة التي تزني في شبابها، فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال، فتلك الواصلة والموصولة والمستجار بالله. هذه الرواية دلت على هذا المعنى. عندنا روايات أخرى أيضا تفصل معنى الواصلة والمستوصلة بهذا المعنى، مثل رواية إبراهيم بن زياد الكرخي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الواصلة والمستوصلة، يعني الزانية والقوادة. وعندنا أيضا رواية ثالثة وهي رواية عمار، دلت على أن المراد بالواصلة الفاجرة والقوادة. فالنتيجة إذن أن هذه الروايات تؤيد صدور اللعن من النبي صلى الله عليه وآله، وتشير إلى أن الملعونة هي القوادة والمستجار بالله، فاللعن في الوصل ليس منصبا على ذلك، وإنما اللعن في المقام منصب على هذا المعنى، ولا ريب ولا إشكال حينئذ في حرمة هذا العمل بين أحد. يبقى الكلام بعد ذلك في كيفية التوفيق بين هذين العملين، في أنه أيهما المحرم أو أيهما المراد، هذا أو ذاك. أشير موجزا حتى أخلص شيئا المسألة. هذا بالنسبة إلى المسألة الأولى. المسألة الثانية محل البحث من المسائل الأربع هي مسألة لي. المسألة الثانية كما قلت هي مسألة الوقت، والآن مسألة النمس بعد ذلك. مسألة النمس التي أيضا تعرضها للشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الطاهرة، وهي كما قلنا عبارة عن عملية حبس الشعر ونفسه، قد يحكم في البداية بحرمة الإقدام على مثل هذا العمل تمسكا قد ورد في رواية علي بن غراب، لعن رسول الله صلى الله عليه وآله النامصة والمنتمطة. فهذا اللعن بناء على عدم كلام المحقق الإيرونا هو مشير بعد عن الله سبحانه وتعالى، ولا دلالة له على أكثر من ذلك. أما إذا قلنا كما هو الصحيح من أن اللعن ظاهر في الحرمة، فلا ريب حينئذ في الالتزام بتمامية دلالة الخبر على لعن النامصة والمنتمطة، فيحرم الحد عملا ويعني يحرم من الفاعلة والمقصود بها. لكن المانع من الالتزام بهذه الرواية كونها ضعيفة السند ولا جابر لها من عمل الأصحاب، فعندها لو قلنا بتمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، وقلنا بأنها شاملة للمكروهات كشمولها للمستحبات، أمكننا القول حينئذ بالكراهة. والصحيح أنها لم تثبت، فعندها لا مجال للالتزام حتى بالكراهة. وإلا الالتزام بالكراهة فيقال للنساء بأنه يكره لهن أن يقمن بعملية الحد مدعاة إلى هروب الرجال من النساء، وإلا لزم من ذلك أن يجلس رجل إلى مقابل رجل آخر لا يفرق بينهما في شيء، حيث أن وجه كل منهما قد امتلأ بالشعر فلا فارق بينهما. ثم إذا حصلنا إلينا بعد مرة متدينة ومن جماعة صلاة الليل دعاكم إلى أسكركم الدعاء، فهذه بعد يا مولاي الفاضل بتقول مكروه ما دام الحد، فهي هذه امرأة متجنبة عن المكروه وفاعلة للمستحب، وترى أن المكروه أو المستحب بمثابة الواجب والمحرم، وإن شاء الله ما بتحب أي رجل من أول السنة ولا أسألكم الدعاء. على أي حال، فإذا هذه الروايات لا دلالة لها حينئذ من المنع، بل عندنا من الروايات ما يدل على الجواز. ويكفينا رواية واحدة وأكتفي، رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها، قال لا بأس، فإنها دالة على الجواز ولا مانع من الالتزام به. بل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قصة النواصي. قصة النواصي عبارة عن خصلة من الشعر تجعل يعني تجمع في الناصية للزينة بنحو متعارف كان في ذلك الزمان، ولعله اليوم المتعارف عند شبابنا قصة الديك وقصة النمر وقصة الأسد الله يجيرك يعني. قال سألته عن قصة النواصي، تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامد والصوف وما أشبه ذلك، قال لا بأس بذلك كله. أخيرا عندنا مسألة الوشم والوشم، وقد عرفت قبل قليل أن التفسير الذي ورد فيهما في رواية عبد الله بن غراب، لكن قلنا بأن رواية عبد الله بن غراب ممنوعة لا يمكن الالتزام بها على المدعى، فبالتالي هي ساقطة عن المقام. عندنا رواية عبد الله بن سنان، لا كونها ضعيفة السنة، المشكلة عندنا في الوشم والوشر رواية عبد الله بن سنان، حيث أنها معتبرة على بعض المباني. عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الواشمة والمتشمة والناجش والمندوش ملعونون على رجل لسان محمد، على مدعان بأن محمد بن سنان ضعيف على الأقوى أو مجهول، الرواية ساقطة عن الاعتبار. لكن على مبنى القائلين بأن رواية محمد بن سنان إما معتبرة لكونه ثقة أو حسنة لكونه حسنا، يصعب رفع اليد عن مثل هذه الرواية، فيلزم من ذلك على أقل التقادير الاحتياط اللازم في حكم الوش، فيقال بأن الأحوط لزوما يعني حذرا من مخالفة المشهور القائلين بالجواز، فيقال حينئذ بأن مقتضى الاحتياط اللازم هو الالتزام بحرمة الوشم، وحرمة عمله، يعني الموتشي الواشم والموتشم أو الواشم والموتشم، ولا خصوصية للمرأة فيتعدى منها للرجل بقاعدة عدم الفاصل. تلخص من جميع ما ذكرنا التالي: أن وصل المرأة بشعر نفسها أو بمثل الصوفي وشعر المعدي والإبريسم وشعر امرأة أخرى غير معروفة لا إشكال فيه، بل القول بكراهته مشكل. نعم، لو وقع هذا العمل للتدليس فإن ذلك محرم بالاتفاق. وكذا لو وصل شعر المرأة بشعر امرأة أجنبية غير معروفة فإن ذلك جائز بلا إشكال. لكن لو وصل شعر المرأة بشعر امرأة أجنبية معروفة وصار ذلك سببا لتوجه الزوج إلى تلك الأجنبية، أو كان وصل المرأة شعرها بشعر امرأة أخرى مدعاة إلى كون الزوج في معرض التعرف لتلك المرأة الأجنبية، فإن ذلك لا يخلو عن إشكال. بل لو كان ذلك فيه هتك للمرأة الأجنبية كان ذلك لا مما لا يخلو عن إشكال، بل أحوط لزوما، بل الفتوى به غير بعيدة بالحرمة. وهذا العنوان، عنوان الهد، هو الذي دعا أعلامنا، أعلى الله في الخلد مقامه، أعلى الله مقامه ورحم الله الماضين وأيد الباقين، التقصير في النظر إلى صورة المرأة الأجنبية بين المرأة المعروفة وبين المرأة غير المعروفة، فقالوا لا يجوز أو يحرم على الأحوط النظر لصورة المرأة الأجنبية، وقالوا بجواز إذا كانت معروفة، وقالوا بجواز النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا لم تكن معروفة. والنكتة في ذلك هي هذه: لأن الأول مدعاة إلى هتك المرأة والهتك محرم فيحرم النظر، الثاني لا يشتمل على أدنى هتك فبالتالي لا مانع منه. أما الخصال الثلاث الأخرى من نمص ووشم و من نمص ووشم ووشر فإنه لا مانع من الالتزام بها إلا إذا وقعت تدليسا فإنها محرمة، أو جعلت بقصد جذب الفساق من الأجانب كما كانت تصنعه الفواجر، وإلا لا مانع من الالتزام بجوازه، بل هو من أجل مصاديق الزينة، فمتى تزينت بها المرأة لزوجها كان ذلك حسنا عقلا، بل قد يقال باستحبابها شرعا، لأن في ذلك إعفاء للزوج وكفا له وامتناعا عن الوقوع في المحرمات. وهذا قد دلت عليه، استقرت عليه سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة، وبالتالي تحمل الأخبار الناهية على عمل الفواجر جذبا للفساق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. أقرأ سريعا: تدليس الماشطة المرأة التي يراد تزويجها أو الأمة التي يراد بيعها حرام بلا خلاف. قلنا بأن الحرمة في التدليس وليس في العنان، ولا بد من التفريق بينهما، كما عن الرياض وعن مجمع الفائدة الإجماع عليه، وكذا فعل المرأة ذلك لنفسها. ويحصل، ويمكننا أن نقول في تعريف التدليس بأن التدليس عبارة عن إخفاء عيب وإظهار خلافه. أما بالنسبة إلى السلعة أو بالنسبة للمرأة في حال الخاطب كما راح يشير إليه الشيخ الأنصاري فلا، لأن ذلك ليس إظهارا للعين وإبراز خلافه، وإنما إظهار صفة جمالية إضافية تكون مدعاة لقصد القاصد ولجلب المريد. ويحصل ذلك بوشم الخدود كما في المقنعة والسرائر والنهاية وعن جماعة. قال في المقنعة: وكسب المواشط حلال إذا لم يغششن ولم يدلسن في عملهن فيصلن شعور النساء بشعور غيرهن من النساء ويشمن الخدود ويستعملن ما لا يجوز في شريعة الإسلام، فإن وصل شعرهن بشعر غير الناس لم يكن بذلك بأس، لعل مراده غير الناس الصوف والإبريسم والماعز ونحوه بعينه عبارة النهاية. وقالت السرائر في عداد المحرمات وعمل المواشط بالتدريب يعني يشمن الخدود، أظن إذا ما خانت الذاكرة هذه لذلك قديم، لأن هذه العبارة التي نزق لها الشيخ الأنصاري في المقنع المقنعة هي عبارة ليست عبارة المقنعة. فالملاحظات أنا عندي لذلك قديم يعني لعله قبل 3 أو 4 سنوات، وأظن أنه من عبارة النهاية، عبارة المقنعة قليلة من هذا المعنى. إذا تحبوا لاحظوا هذين أحسن فيه. وقال في السرائر في عداد المحرمات وعمل المواشط بالتدليس يعني يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن بالأيدي والأرجل ويطلن شعر النساء بشعر غيرهن وما جرى مجرى ذلك انتهى. وحكي نحوه عن الدروس وحاشية الإرشاد. وفي عدل وشم الخدود من جملة التدليس تأمل، لأن الوشم في نفس زينة، هذا اللي أثرت له قبل قليل، تطبيق بينما كان إخفاء عيب وبينما كان جلب قاصد. فجلب القاصد زينة، يعني مثلا المشتري إذا أبرز بضاعته بطريقة تدعو لجلب القاصد، مثلا مسح التفاح فجعله يبرز أكثر احمرارا، أو أزال الغبرة عن الطماطة فجعله مثلا تبرز أكثر احمرارا، هذا مدعاة لجلب القاصد لكنه لم يخفي عيبا. بخلاف ما إذا كانت المرأة عوار فإنها إذا اكتحلت مثلا أو لبست نظارة أخفت العيب على سبيل المثال. ففرق بين وصف الشعر بشعر الإنسان ووصفه بشعر غيره، فإن ذلك لا مدخل له في التدليس وعدمه، إلا أن يوجه الأول بأسطة خضراء حتى يتراءى بياض سائر البدن وصفاؤه أكثر مما كان يرى لولا هذه النقطة كما سبق الإشارة له في البحث السابق، ويوجه الثاني بأن شعر غير المرأة الصوف على سبيل المثال أو الإبريكم أو شعر المرأة أو شعر المعز لا يتلب لا يلتبس على الشعر الأصلي للمرأة، فلا يحصل التدريس، يعني يتضح أنه إضافي وليس حقيقيا بخلاف شعر المرأة. وكيف كان يظهر الشيخ الأنصاري ما شاف اليوم اللي يجيبوه من القرامل الموجودة حاليا، بعيد أنه لو جعل على امرأة لتصور أنه أمر حقيقي وشعر صحيح. يظهر من بعض الأفكار أبي عمير قرأناها قبل قليل فلا حاجة للإعادة، وكذا مرسل الفقيه، وكذا معاني الأخبار، كل هذه الروايات دلت على أمر واحد، المنع عن الوشم ووصل الشعر بشعر الغير والوشر والنمس والمتشور. وظاهر بعض الأخبار كراهة الوصل ولو بشعر غير المرأة مثل ما عن عبد الله بن الحسن وقد قرأناه قبل قليل، وظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقا. ففي رواية سعد الأشكر وقد تقدمت بيدا بناء على هذا يستفاد أن المقام 3 طوائف، الطائفة الأولى دلت على المنع مطلقا، الطائفة الثانية وهي رواية عبد الله بن الحسن فصلت، الطائفة الثالثة وهي رواية عبد الله سعد الأشكر دلت على المنع. ويمكن الجمع بين الطوائف 3 بالحكم بكراهة وصل مطلق الشعر كما في رواية عبد الله بن الحسن بناء على حمل الكراهة التي قد وردت فيها أو الواردة في بعض الروايات الأخرى على الكراهة المصطلحة، وشدة الكراهة في الوصل بشعر المرأة لتكون رواية عبد الله بن الحسن شاهد جمع بين الطائفتين، الطائفة التي دلت على المنع مطلقا والطائفة التي دلت على الجواز مطلقا. وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على أنه يكره وصل شعرها بشعر غيرها رجلا كان أو امرأة. وأما ما عدا الوصل مما ذكر في رواية معاني الأخبار وهي رواية علي بن غراب فيمكن حملها النمص والنامصة والمنتنصة والواشرة والمنتشرة على الكراهة لثبوت الرخصة من رواية سعد في مطلق الزينة، ما خصوصا مع صرف الإمام عليه السلام من نبوي الذي ورد في لعن الواصلة عن ظاهره، يعني الإشارة إلى أن المراد به معنى غير معنى المتحد سياقا مع ما ذكر في النبي في النبوي من النمص والنامصة والمنتنصة. فمقتضى أن الإمام حمل الواصلة والمستوطن على غير معنى واصلة الشعر وأشار بها إلى القيادة يستدعي ذلك أيضا أن يكون النامصة والمنتمصة يراد بها غير إزالة شعر الوجه بمقتضى وحدة السياق، وكأن الإمام ناظر إلى ما تصنعه الفواجر في تلك الأزمنة لا مطلق إزالة الشعر من الوجه. ولعله ولعل حمل النبوي على غير معنى أولى من تخصيص عموم الرخصة التي دلت على جواز هذه الأمور بهذه الأمور، مع أنه لولا الصرف لكان الواجب إما تخصيص الشعر بشعر المرأة أو تقييده بما إذا كان هو أو أحد أخواته في مقام التدليس، فلا يدل على المنع منه مطلقا إذا كان زينة إلى الزوج أو إذا لم يكن المقصود منه تدليسا، فلا دليل على تحريمها في غير مقام التدليس كفعل المرأة المزوجة ذلك لزوجها، خصوصا بملاحظة ما في رواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام عن المرأة تحف الشعر عن وجهها قال لا بأس، وقد عرفت الإشارة إلى ذلك. وهذه أيضا قرينة على صرف إطلاق لعن النامصة النبوي عن ظاهرة في إرادة التدليس أو الحمل على الكراهة. بقي مطلب أخير لم أتعرض له لأنه غير مهم، وهو ما أشار له الشيخ الأنصاري في قضية وشم الأطفال. أشار الشيخ الأنصاري إلى نكتة النهي عن وشم الأطفال في كون ذلك أذية لهم، ولعل الشيخ الأنصاري لو عاش في زماننا اليوم لالتزم بالجواز، لأن اليوم يمكن أن تحصل عملية الوشم دون ما أذية من قريب أو بعيد، فيقدر الإنسان ونتيجة التخدير تجري عملية الوشم بسهولة، أو لا نتيجة الآلات الحديثة مثل الآن ما يستخدم على سبيل المثال في خرق الأذن في لحظة واحدة دون ما شعور الطفل بأدنى ألم، يمكن أن تستخدم آلات للوشم دون ما شعور الموشوم بأدنى ألم. فكأن المسألة اعتبارية تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وباختلاف أداة الوشم. نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنه إيلاء لهم بغير مصلحة بناء على أن لا مصلحة فيه لغير المرأة المزوجة إلا التدليس بإظهار شدة بياض البدن وصفائه بملاحظة النقطة الخضراء الكبيرة في البدن فيظهر ذلك دون البقية. الباقي اقرأوا والحمد لله رب العالمين. المهم في المقام هو ما أشار له صفحة 71، ثم إن المرسلة الوجوه الثلاثة التي أشرت لها في مطلع الحديث في مقام الجمع بين المرسلة التي دلت بظاهرها على المنع من أجرة كانت الماشطة وبين الروايات الأخرى التي دلت على الجواز ثلاثة وجوه. وهنا أشار في صفحة 70 في النهاية إلى معنى التدليس والتفصيل بينما إذا كان إبراز حسن وبينما كان إظهار عيب. والحمد لله رب العالمين.